والسنة من أبواب المشرف. الناس اللي بعيني لغة باللغة العربية، باللغة العرب، باللسان العرب، باللسان العربي المبين. عشان تفهم هذا النص الشريف تحتاج إلى قواعد اللغة العربية أساس. فدية الأداة التي تتعامل بها مع النص. ولو كان نص إنجليزي بعد قواعد الإنجليزية وهكذا. فأنا أريد قواعد اللغة العربية. وأريد بقى شروط اجتهاد كثيرة جدا جدا. تنتج في النهاية إنسان كفء في التعامل مع النص. وإنزال هذا النص المجرد العام على الوقائع على الأرض على حركة الإنسان في الحياة. فعندي نص، عندي واقع، وعندي علاقة ما بين النص والواقع. ثلاث مراحل في كل مرحلة علم. الواقع نفسه في علوم. الواقع اللي حركة الإنسان في الحياة وبيسأل أي واحد أنا عملت كذا ورحلة الفلانية وأنا هنتاجر وأنا هنعمل وصليت من غير وضوء من الحكم. كل ده واقع. حركة أي فعل للإنسان يصدر عنه أو أي فعل للهيئة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية تصدر عنها محتاج إلى حكم. الحكم ده يجيب من فين؟ يجيب من هذا النص الشريف ومن السنة النبوية المشرفة. كيف نبعث نفهم الواقع ونفهم النص؟ ونفهم العلاقة بين هذا الواقع وهذا النص. هذه فيها علوم لا حصر لها من أصول الفقه وعلم الفقه وتصور الواقع. وكتب فيها الكثير جدا من العلماء بالتفصيل وبالإجمال. فكتب فيها ابن القيم على وجه التفصيل، وكتب فيها القرافي المالكي على وجه التفصيل، وكتب فيها الألف بن عبد السلام الشافعي على وجه التفصيل. كلهم عفى على ذلك. فإذا عندما يتعامل مع النص ويفهم ويستنبط ويستخرج من النص شيئا ما، هذا هو الفقه. هو الفقه هو الفهم. الفقه هو إيه؟ فهم ما نتج عن الدليل، ما نتج عن هذا الدليل، هذا التعامل في الدليل. طب الدليل ده بيتكلم عن ايه؟ النص الشرعي بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الايمان العقيده، بيتكلم عن الاخلاق، وبيتكلم عن العمل. لاحظ ان الاخلاق والايمان عمل الموطن والقلب مش صح، بس بيترجم عنه هذا العمل. فالايمان والقلب، الإيمان والأخلاق محلها القلب. معناش حب. لا نستطيع أن نحكم. لكن نحكم على الظاهر اللي هو العدم المكلف. لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله كلام قول، وأشهد أن محمدا رسول الله، وبعدين يجي يروح يطوف العمل، وبعدين يتوضا من المية العمل أيضا، نحكم على المية بأنها هي الرزنانسة وهكذا. وبعدين بعد ذلك يروح على يتجد القبلة ويرفع يديه كل عمل. وبعدين يجي واحد بعد ما يخلص صلاة يقول له انت لم تصلي الصلاة، يقول له يا ابن فلان ابن فلان يا ابن كذا وسيم، ايه حكم الشتيمة دي؟ ده كلام ده طرد ضرب كمان. قال يا فعلا. وبعدين يقول طب انا كمان شايف راح نعمل عقد مع الشركه الفلانيه، قبل عقد ده فلان قريب مات انا عاوز فلوس بسم الله. وهكذا حركه الحياه. فكل حركه الحياه مربوطه بالحكم بالنص الشرعي من الايمان والاخلاق والحق. هذه الشريعه جاءت تحكم الإنسان Ninja. فإنه من يبدي لنا صفحته منكم عليه كتاب الله وبعدين لقيتي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في حديثها تقول عنه صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فلان يخطئ الامام في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه. ويجي تطبيق سيدنا علي بن ابي طالب كما يروى عنه، يجيب الحرامي السارق يقول له: اسرقت؟ قل لا. من القيل الحجة مش يخاف يقول له: لا تبعوا حد، ما تقرش على نفسك. هناك فرق ما بين هذا الحد الذي نحن نقول لسنا بشغف الى تطبيقه وبين المال الذي سرق، من ضمن المال باساليب اخرى ونطبق على الحبس باساليب اخرى، لكن نقم عليه الحد هذا امر خطير. ولذلك اسرقت؟ قل لا. قد ما ينطق بنقمه. والعلماء القسم يستحق للقاضي ان ينقل من اتهم بحد بحد، مش كل الجرائم يحق ان ينقل ما يدرا عنه هذا الحد. فسيدنا معاذ رحلي الايمان الذي وقع في قلبه. وهكذا لما ياتي الايه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمه فاجتنبوه دي لها هذا قانون، لها وقع. لما نزلت هذه الايه فاجتنبوه، شوف لاحظ الروايات تصبح على الصحابه وقت نزول الايه، قال: من كان في فمه شيء من خمر نجه طرحه. أمين المرقيب عليك وشو المائع في خمرة دي في الفم يعني في الوقت فما تبتح. هل هناك رقيب يقول لك إنك ابتلعت الخمر؟ رقيب إنسان يعني هل هيشوفك؟ لا. أما أمين اللي حركك وخلت تنفع الخمر طلعها بقى كده النص بس من تقليل الإيمان والأخلاق العقيدة التي ركز فيها السيد. دي المحاضرة دي عامة، ما احنا مش عايزين حد من الخارج، حتى احنا عايزين من المجتمع يكون مجتمع حلو كده. انت طبق عليه حد طبق عليه كده، لكن مش عايزين يأذي قطعا، مش عايزين حد مثلك، مش عايزين حد نرجع، لكن نحبس عقوبة تعزيرين. محتوانا دي نتكلم عنها تاني بقى، الشبهات. عايزين إلا ستي مقنطة، ما هو بدل اللي احنا عايزين نجي في المعهد عشان نعلم. عندنا نص شريف القرآن الكريم والسنة يأمر وينهى، أوامر ونواهي، تكليفات، أنت مكلف بكذا وكذا. عشان ينزل هذا التكليف المجرد علي على سيادتك وعلى سيادتك ونطبقه، نحتاج إلى ثلاث أشياء اسمها خطاب الوضع، خطاب التكليف، تعمل تفعل ولا تفعل، ده خطاب. طيب عشان ينزل الى ارض الواقع، خليك مجرد فوق، ينزل الى ارض الواقع محتاج الى خطاب الوضع اللي تقدر تشوف اصول الفقه. ايه خطاب الوضع؟ وجود شروط، جعل الشيء شرطا او جعله مانعا او جعله سببا. فنحتاج الى شروط واسباب وانتفاع. لما يجي يقول: يوصيكم الله في اولادكم من ذكر مثل حظ الانثيين. فيجي سيد تالت نقول للوارث: انت هتاخد الفلوس دي بس اذا وجد الشر وجد السبب وانتفى المال. انتفى المال ازاي؟ احسن انت موت ابوك، انت اللي موته. اذا التالت كان تحت بفلوسه انا الوارث، نعم ممكن مش غيرك وعمك، خليت الفلوس لعمك مش حد مالك. طب والنص الشريف تعمله في ايه؟ يوصي لكن تطبيق هذا التكليف يحتاج إلى الشروط والأسباب وانتفاء المعروف. كذلك يقول الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا الزانية والزاني فاجلدوا والحدود كلها كتب عليكم القصاص. لا تقربوا مال اليتيم. فاجتنبوا في الخمر. بس انا ما اجتنبتش وقتلت وكذا وكذا وكذا. فيجي بقى النص يقول اعمل كذا. التكليفات وابداعك مات نعم. هاتوا حقك نعم. بالتحقيق. وجود الشروط يشكون قاضي. مش شغل انا. شغل القاضي يجيبوا امام. يا ابن الحلال. انت عملت كذا؟ نعم عملت كذا. الاقرار ده اقرار صحيح القاضي الاطلاقي انه ذكي. ممارسة العمل بتخليه يعرف الناس ازاي اول ما بيجي امام المتهم ما بعرفش الكلام وعرف مين اللي كلامه زور ومين اللي مش كلامه زور وهو عارف حقه. هذا فهم وحده كتب فيه سحر. علماء القرن الغنائي في الاسكندريه اسمه دكتور رمسيس بهنان من احسن ما كتب في فن التحقيق اسمه فن التحقيق الجنائي. كتاب كان كبير اسمه فن ازاي وكيل النيابه حق وازاي القاضي حق. هذا فن. هذا الفن كله مقتضاه انه يوجد الشروط ويتحقق من انتفاء الموانع ويتحقق من وجود الاسباب. لما كده ينزل النص غير كده ممكن يكون في عقوبات ثانيه حبس او غير ذلك. ما انا مش عايز نخرج بس عشان انا عايز المحاضره دي تكون عامه يعني نص سياق وسياق خاص. شخصيتك النص جاء عن العموم. من اللي درس قانون؟ حد درس قانون؟ ايه خصائص القاعدة القانونية؟ بس عامة مجردة يعني لا تخاطب فلان بذاته انما من لا تبقى عليك. طب نجي ننزل القاعدة القانونية على ارض الواقع هنا بقى تختلف تطبيق القاعدة من شخص لآخر. نفس النص فكرة النص الشرعي. النص الشرعي عام. كتب عليكم القصاص في القتلى. في القتلى نعم. طب ما فلان ما قصدش انه ليه؟ لا مثلا لما جينا حققنا معاه من انا مش عامل. ده قتل خطأ. لا يوجب القصاص. بس النص ما فيهوش تعامل ولا خطأ. قتل زيادتك يعني شوف بقى شوف ندعم شوف كيف القضاء ولا القضاء. إنما هذا التكليف إنما هو لمن قصد إلى انتهاكه وتعمد ذلك. طماع الشاوي طول النهار عمال يموت في الناس يخنق فيهم. ما هو قتل نفس مش كده؟ لكن قتلها بحق بناء على حكم قضائي. ومنفذ للحكم وليس قاصدا للقتل عدوانا. حتى العلماء يتكلم عن شروط قتل العبد العدوان شروط قتل الموجب القصاص يعني يقولون ان يكون قتلا عمدا عدوانا ليس له حق في ان يقتل. انما انا شفته بموت فالمسؤولية في الشهادة والتأمل شايف فلان الفلاني بالموت وبموت ازاي ماسك السكينة وضربه بشده كده وعمال انا عم نمسك لقاط وبيغص كده ليه ما يدلش على قصدي ولا كخطأ. ده قصده انت عملت بوصف حرب مش عارف ايه هو بسكينة كمان او بسكينة كمان

اشترى وتم الانسان داخل ملكيته بالكسر ولا بشمال المال السلمان ده الشم ده الانسان. فكله كل العلماء الوصف المالية دي هنا وصف طارئ وليس وصفا ذاتيا، بمعنى انه ينبغي ان تزولها ان يزول هذا الوصف. فكانهم وحتى فخار تعبيراتهم المالية في هؤلاء وصف المالية وصف طارئ، بمعنى انهم متشوفون الى ان يزول هذا. فكل هذه تركة هذه شر ما تجيبش الكتب القديمة وتقف عند المسطور وتقول لا مكتوبة، لا لابد أن تفهم السياق والسباق وتفهم لماذا قيل في أي ظرف وتحت أي ضرورة وتحت أي حاجة وهكذا. بهذه العقلية المنهجية تستطيع أن تتعامل مع التراث. أما لو كانت العقلية هكذا يعني مختلطة ولا تستطيع أن تميز ما بين ما هو صالح وما هو طالح ترتبك الأحكام. ولذلك أحد علماء المالكية آخر كلمة في المحاضرة، أحد علماء المالكية اسمه القرافي المالكي، قال والله إذا جاءك أيها المفتي، هو كان يتكلم عن المفتي، إذا جاءك مستفتي يسألك عن شيء وتعلم بأن هذا الشيء إنما يضبطه العرف الحكم سينبنى على العادة، فاسأله عن عادته وعن عرفه ولا تفتيه بعرفك أنت، فإنك إن أفتيته بعرفك أنت فلم تصب الحق، لأن الله أمرك بالحكم بالعرف في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ العرف خذ العقل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلية. القرطبي يقول خذ العقل وأمر بالعرف، أي أمر بما هو معتاد عند الناس وما استقر عليه الناس، طالما أن ذلك لا يتصادم ولا يتضاد مع الأصول العامة. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم إن كان هناك نصيب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في مكة، ولا جواب عن السؤال، السؤال اللي تسأله هذا الفيلم جواب عنه. عاش في مكة 13 سنة بعد البعثة، وآمن به الكثير من الصحابة، منهم من كان رقيقا أي عبدا، ومنهم من كان حرا، ومنهم من كان كبيرا، ومنهم من كان طفلا ولدا صغيرا، ومنهم الغني ومنهم الفقير، أطياف من المجتمع أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتدت عليهم الأزمات اشتدادا

أنه يحشر العمل في هذا اليوم من الروح. ذي محتاج إلى عقل واعي، محتاج إلى وعي، إلى إدراك، إلى إدراك قيمة المسؤولية. هل يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة؟ إحنا وصلنا أصلا. نريد حكيم مع سيدنا معصم، وحكيم مع صديق شكر الخمر. يعني التجربة الإسلامية، التجربة لدى الإنسان المسلم هي ناجحة ومؤهلة أن تتحقق. هل يمكن أن نصل إليها؟ نعم نصل إليها، لكن يحتاج إلى مجاهدة النفس أولا، وعدم استقلال، وعدم حط شروط كثيرة حتى نصل إلى هذه المرحلة. الخطاب اليوم في السيرة النبوية المشرفة، أي كلام يمكن أن تسمعه من أحد يوضع تحت معايير علمية، أن طبقة المعايير العلمية عليه صحيح حتى لو ورد من المستشرق، وإن اختلف فيه المعايير العلمية لا يقبل حتى وإن أتى من أقرب الناس إليه. جماعة في الصلاة الجهرية، هل المصلون وراء الإمام يقرؤون سورة الفاتحة وراءه أم يكتفون بسماعها من الإمام؟ في خلاف كبير جدا بين العلماء، وكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسه، فمن قلد هذا القول أو قلد هذا القول أو قلد هذا القول ده أحد الشعوى اللي بالتفصيل فيما بعد.

فأنا وهبتك هذه السيارة ب10,000 جنيه. ايه رأيك في العقد ده؟ يحللوا بقى برضه قبل يحللوا. هل ده عقد هبة؟ ولا عقد بيع؟ وهل هو صحيح ولا باطل؟ ادرسوا كل هذه المسائل. عقد البيع يعني يصدر نفس باع واشترى وقبض يعني وبثمن ومسلم. سلعة وبثمن. طب والهبة بنفس الهبة بس مفيش مقابل. وهبتك هذا القلم الله يخليك كتر خير القبيل ياخذ ويمشي ما تجيب جنيه يا اخي لا ترى هذا الهبه ما فيهاش فلوس ما فيهاش فلوس تمليك ذات بلا عوض نعرفها كده الهبه تمليك ذات بلا عوض طب لما تجيب العوض من العلماء قد تقتل الهبه لان ده مش طبيعتها هذا ليس طبيعه العقل ومنهم من قال لا هذا ينقلب هو كان بلفظ الهبة لكن ينقلب بيع في المعنى فالعبرة في العقود هي المعاني لا الألفاظ التي قالها العاقدات فكذلك هذه المعاملة في البنك وبعدين البنك نفسه شخصية معنوية شخصية اعتبارية والشخصية الاعتبارية لها أحكام تختلف عن الشخصية العادية شو سيادتك الفقهاء زمان كانوا عملوا بحث باب الباب الوقف دي أول حاجة في النظام المؤسسي مؤسسة الوقف أنا وقفت فدان على الجامع الفلاني على المسجد الفلاني مين اللي حضر فدان؟ قال والله الناصر بتاع فدان فلان وفلان وفلان او فلان فالناصر الناصر يعني الذي ينظر وجه المصلحة في ادارة الوقف اسمه ناصر عشان كده يعني ينظر المصلحة المتحققة في ادارته لهذا الوقف فدي الصرف فعنده الجامع عايز يصلح وترميمات وحنفيات وشيء من هذا القبيل يصلح بألف جنيه فيه في الوقت في ألف جنيه لا ده مفيش غير 10 جنيه بس طب نعمل ايه ده الجامع لابد يصلح تجيب موارد من فين فهل اقترض القرض الوقف هذا يقترض الوقف يقترض أو الوقف يقرض وعبره بنفس القرض وقال يجوز الزيادة في هذه الحالة ليه؟ قال لي إن دم الشخص طبيعي مش إنسان بحاجة فكأن الشخصية المعنوية المؤسسة تختلف في أحكامها عن كذا ده الوقف يحقق ربح مليون جنيه هذا العقد فدي الراجل بتاع البلد راح لناصر الوقف يا ناصر الوقف انت ربحت السنه دي 1000 جنيه مليون جنيه او 100 مليون جنيه عايزين الزكاه فيضحك معاك يقول له مفيش زكاه الوقف بلغ ما بلغ مش انا في ارضي زي الوقف ده انا لازم جنبه في الغيط جبت 100 مليون جنيه وخدوا مني الزكاة. انت شخص طبيعي. انت انسان مكلف. لكن انت وقف هيئة احكامها تختلف عن احكام الشخص الطبيعي. تعمل زمان الكلام ده. فكذلك البنوك الان كمؤسسات لها شخصية اعتبارية مستمدة من الدولة. وبناء على ذلك لها من الاحكام لا تختلف عن انا هنجاوب بس اللي في التعليق عشان نخلص الحلقه اللي قرا عليا الصلاه وقال عليا الصلاه مش هيروح يجيبها دي

ما أقسم عليه هناك ما هو خير منه يسيب إذا أقسم عليه ويعكس الخير منه وينفي. لا أحد ما طلبت يد شوفها. لا أشتغل فاسد.